بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها الخامسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا تعجيب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أمر اليهود والنصارى الذين آتاهم الله حظا من الكتاب، وقد بقيت فيه بقايا من نور، من بينها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيدعون إلى ما يقرونه بأيديهم من كتاب الله ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. عندما يكذبون بما في أيديهم مما يزعمون الإيمان به، عندما يكذبون بالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في واقع الحال يكونون قد كذبوا بموسى وكذبوا بمحمد معا، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. الأمور التي تنازع فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أمر البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندهم، أو أمر إبراهيم ودينه، لأنهم زعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أو في حد من الحدود. لهذا قصة جاء الحديث عنها في سورة المائدة: زنى اثنان من اليهود في زمن النبوة، فكان حكم الله في التوراة التي بأيديهم هو الرجم. القوم استثقلوا الحكم الشرعي، بدلوه، غيروه، تواضعوا وتواطؤوا فيما بينهم على عقوبة مخففة. فلما هاجر نبينا إلى المدينة وقعت هذه الواقعة، قالوا: هذا نبي بعث بالتخفيف، فأرسلوا إليه من يسأله عن حكم من زنى إذا كان محصنا، فإن أفتاكم بالرجم لا تقبلوا قوله ولا تنزلوا على حكمه، وإن أفتاكم بالعقوبة المخففة فاقبلوا بها، وليكن عذركم عند الله أن نبيا من أنبيائه أفتاكم بذلك. بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يسأله عن هذا، فكان الوحي أسرع وأسبق: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، العقوبة المخففة، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في بيت مدراس وقال: أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ونجى بني إسرائيل من فرعون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى. ماذا تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نجلدهم ويفضحون. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم فقال كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع، دفعوا بها إلى قارئ يقرأ، فوضع يده على موضع منها وقرأ ما قبله قرأ ما بعده، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده تلوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أماتوه، ثم أمر بهما فرجما صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المقصود بالكتاب القرآن الكريم أنزله الله جل جلاله يعني مهيمنا على ما سبقه من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طيب ليه؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. أحنا مش ندخل النار إلا 40 يوم. إيه القصة 40 يوم؟ التي عبدنا فيها العجل، فهذه التي سندخل فيها النار فقط، وبعد هذا لنا الكرامة. بما كانوا يفترونه من الأكاذيب ويختلقونه من الأباطيل، نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر من خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أكذبهم الله جل جلاله وبينهم أنهم هم الخالدون في النار، وأن أهل الإيمان من أتباع النبي محمد هم أصحاب الجنة وأهلها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ولم أجد أحمق من هذه المقولة. عندما يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هنقعد في النار 40 يوم، هل تحتمل أن تحرق بالنار لمدة ثانية؟ يعني أنت مطمن ونايم وعلى قلبك مراوح كله في 40 يوم في جهنم، يعني هل تقوى على هذا؟ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إنها عليهم مؤصبة في عمد ممددة. ثم يقول الله جل جلاله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ كيف يكون حالهم عندما يجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه؟ وكيف يرون مغبة هذه، يعني هذه الجرأة على الله سبحانه، وهذا الاستخفاف بعذابه، وعيد لهم شديد وتهديد لهم غليظ. ما أعظم ما يلقونه من عقوبة الله يومئذ ومن تنكيله بهم. جابر بن عبد الله يحكي لما رجع مهاجر الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقالت فتية منهم بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه ثم قالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ثم قال تعالى: قل اللهم مالك الملك، تأتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني قل يا محمد معظما لربك، متوكل عليه، مفوضا إليه، شاكرا لأنعمه، لك الملك كله ولك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في هذه الآية إيماء وتنبيه إلى شكر نعمة الله تعالى على نبيه وعلى هذه الأمة عندما حول النبوة وقيادة البشرية من بني إسرائيل، كان فيهم النبوة والكتاب، إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جمع الله له من خلال الخير ما تفرق في الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل جلاله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أيضا فيها رد على الذين ما كانش يعجبهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا الذي بعث الله رسوله، ربنا ما ليش غير الرجل ده يبعث نبي، هذا الذي بعث الله رسوله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة أو الطائف، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، الله أعلم حيث يجعل رسالته، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الخليفة المأمون رأى قصرا في بلاد الروم مكتوب عليه عبارة بالحميرية، فطلب تعريبها له، عمل يعني طلب ترجمة لها، فإذا هو: بسم الله ما اختلف الليل والنهار، ولا دارت نجوم السماء في الفلك، إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك، وملك ذو العرش دائم أبدا لا يزول، ليس بفان ولا بمشترك. وقد قيل إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لمسألته رب أن يجعل ملك فارس والروم لأمته: بيدك الخير وحدك، ليس لأحد مما ادعاه هؤلاء من دونك من أنداد وأصنام وأوثان وشركاء، أنت وحدك بيدك الخير وإليك يرجع الأمر كله، وأنت وحدك على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تأخذ من طول هذا فتزيد في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول العام كله ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، الحبة من الزرع والزرع من الحبة، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من الأشياء كلها. وترزق من تشاء بغير حساب، تعطي ما شئت من المال بلا عد ولا حصر، وتقدر على آخرين، ولك في ذلك كله الحكمة البالغة والحجة البالغة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو على كل شيء قدير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. نهى الله جل جلاله عباده أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمود. الولاء يعني المولاة كلمة تطلق على عدة معاني ترجع إلى الحب والنصرة. لا تتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، لا تنصروهم على المؤمنين، لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقد قال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين مهاجرين وأنصار وأعراب، قال بعدها والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا هذا التمايز تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم ضعافا فتخشون بأسهم، نعم فتدارونهم بالأقوال وليس بالأفعال، يعني تظهرون لهم بسبب حالة الضعف التي تعيشونها شيئا من المباسطة في القول ونحوه، لكن لا تزال القلوب منعقدة على بغض ما هم عليه وعلى الموالاة لدين الله ولجماعة المسلمين. فليس التقية بالعمل، التقية باللسان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث إنا لنكشر في وجوه أقوام، هذا قول أبي الدرداء، إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. الكشر البسم الابتسامة. إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتنعنهم. ويحذركم الله نفسه مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. إن أخفيتم موالاة الكفار فأسررتموها، أو أبديتموها بألسنتكم وأظهرتموها، فإن الله يعلم ذلك كله. ذلك كله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لا تضمن لهم مودة ولا تظهر لهم ولا إلا أن تتقوا منهم تقاة، فينالكم من عقوبة ربكم ما لا طاقة لكم به. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا موفرا جاهز، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ثم قال مرجيا لعباده لئلا يقنطوا من لطفه لئلا ييأسوا من رحمته والله رؤوف بالعباد لا تتخذوا الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بقول أو عمل ويحذركم الله نفسه أن تسخطوها عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم فتوافونه وهو عليكم ساخط فينالكم من أليم عقابه ما قبل لكم به أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.